بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الفضيلي يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس 25: حكم صاحب الكبيرة والحكم بالظاهر. قال الرازيون: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، لا يكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. الشرح: ومما أدركوا عليه جماعة أهل السنة مجمعين أن أهل الكبائر من المسلمين في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من كتابه. بيّن عز وجل أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، وأجمعوا أنه لا يكفر أهل القبلة وهم أهل الإسلام بذنوبهم التي دون الشرك والكفر الأكبر. وبذلك يشير المشايخ رحمهم الله إلى الرد على الوعيدية من الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب كبير، والمعتزلة القائلين بأن المذنب ذنبا كبيرا في منزلة بين الإسلام والكفر، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ولأن الشرع إنما بنى الدين على الظاهر، فنحن لا نحكم إلا بالظاهر والله يتولى السرائر. والدليل عليه أن المكره إذا أسلم تحت ظلال السيوف وهو خائف على روحه، نعلم بقرينة حاله أنه مضمر غير ما يظهره، فنحكم بإسلامه ولا نلتفت إلى المعلوم بالقرائن من سريرته. ويدل عليه أيضا ما صح أن أسامة قتل كافرا فسل عليه السيف بعد أن تلفظ بكلمة الإسلام، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة: إنما فعل ذلك فرقا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ أخرجه مسلم، منبها به على أن البواطن لا تطلع عليها الخلائق، وإنما مناط التكليف الأمور الظاهرة. قال الشاطبي رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. انظر الموافقات الجزء الثاني صفحة 271، وانظر الاعتصام الجزء الثاني 196، وإعلام الموقعين لابن القيم الجزء الثالث صفحة 128. ويقول الحافظ ابن حجر: وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري، وهو عام يخص منه من بدله في الباطن، من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر، فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر. ثم قال: وإظهار الإيمان يحصن من القتل. وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة: هل شققت عن قلبه؟ خرجه مسلم.

وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما ورد به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. وأما ما جاء من النصوص في تسمية بعض الذنوب كفرا فقد حمله السلف على الكفر أو الشرك الأصغر، كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأصحابهما وعن التابعين والأئمة المتبوعين. وقد بسط العلماء ذلك في كثير من المواضع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره، والعلامة ابن القيم في مدارج السالكين وكتاب الصلاح، وجمعنا بحمد الله شيئا من ذلك في الفصول الجامعة وشرح كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. ويأتي في الفرع الخامس هنا ما يزيد ذلك وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء السابع صفحة 323. الفرع الخامس في حد الذنوب من الكبائر والصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. ففيها الإشارة إلى الفرق بين كبائر الذنوب وهي العظام منها وبين الصغائر وهي السيئات هنا، كما في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هو الصغائر. قال القرطبي: لما نهى الله تعالى عن آثام هي كبائر، وعد الله على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء انتهى. فهذه من القرطبي حكاية إجماع الفقهاء وأهل التفسير على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. انظر تفسير ابن جرير الجزء الرابع صفحة 41. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 650، فقال رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد 180، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار وبين العقوبات المطلقة. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص كما قال في الفرار من الزحف: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضبهم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أخرجه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس في إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن أخرجه البخاري ومسلم وذلك لأن نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة إنه ليس من خيارنا فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة قد سطن الكلام عليها في غير هذا الموضع ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول من قال أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموما فمن أراد بقوله نفي كمال الإيمان أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب وهذا مضطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا ومثل الحديث المأثور لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وصححه ابن حبان وله شواهد انظر السلسلة الصحيحة الألباني الجزء الثالث 823 ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ لا صلاة لمن لم يقترب بأم القرآن وأمثال ذلك فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به وإن كان معه بعض الإيمان فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه الترمذي عن أبي سعيد بهذا اللفظ وأصله عند البخاري 22 والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه أحدها أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة

والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق. الشرح: من منهج أهل السنة والجماعة التحذير من طوائف أهل البدع المضلة، كما سيأتي في آخر هذا الاعتقاد التنبيه على ذلك إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف، كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات. وأما هؤلاء المباحية المسخطون للأمر والنهي معتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف، وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثامن 458. وقال أيضا: وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنة والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة، ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية، حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن الجهمية ليس من 72 فرقة، بل هم زنادقة. وهذا مع أن كثيرا من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا بزنادقة، بل قبلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ. انتهى. انظر شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 199. وظهور البدع له أسباب، من أشدها ضعف العلم وقلة أهله وكثرة الشبهات وإمة الضلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث 350. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس، كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. أخرجه البخاري. وفيه قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. وفي الأثر صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء، أهل الكتاب وأهل الحديد، كما دل عليه قوله: لقد أرسلنا الآية، وهم أولو الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك من جهتهم يقع الفساد، كما جاء في الحديث مرفوعا: وعن جماعة من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. قال في مشي رواه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في القدر بسند ضعيف عن أبي الدرداء مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن والتكذيب بالقدر. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه قال: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. انظر مسند الفاروق لابن كثير وصحه الألباني في تخريج مشكاة 259. انتهى في هامشه. فالأئمة المضلون هم الأمراء، والعالم والمجادل هم العلماء، لكن أحدهما صحيح الاعتقاد يزل وهو العالم كما يقع من أئمة الفقهاء للسنة والجماعة، والثاني كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن

ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال، وظهر أحمد بن عطاء الهجيمي الذي صاحب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد صاحب الحسن البصري، ومن اتبعه من المتصوفة، وبنى دويرة للصوفية، وهي أول ما بني في الإسلام. وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم الفقرية، وكانوا يجتمعون في دويرة لهم، وصار لهؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون به مع تمسكهم بغالب الدين، ولهؤلاء من التعبد المحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع، وصار لهؤلاء حال من السماع والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه، ولهؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تحير. وهؤلاء أصل أمرهم الكلام، وهؤلاء أصل أمرهم الإرادة، وهؤلاء يقصدون بالكلام التوحيد ويسمون نفوسهم الموحدين، وهؤلاء يقصدون بالإرادة التوحيد ويسمون نفوسهم أهل التوحيد والتجريد. وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء وهؤلاء في القول والعمل، إذ لم ينحرف انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين هوى ورواية ورأيا وكلاما وسماعا، وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب. وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين وأهل أعمال قلبية، أقرب إلى الحال المشروع من صوفية البصريين إذ ذاك. ولهذا تجد كتب الكلام والتصوف إنما خرجت في الأصل من البصرة، فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون مثل أبي الهذيل العلاف وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأبي عبد الله الجعل وأبي الحسين البصري، وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية كعبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وصاحبه أبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهم، وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام ككتب الحارث بن أسد المحاسبي وأبي الحسن بن سالم وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب المكي. وقد شرك هؤلاء من البغداديين والخراسانيين والشاميين خلق، لكن الغرض أن الأصول من ثم، كما أن علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحرمان والعراقان والشام، المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر الأمصار تبع. فالقراء السبعة من هذه الأمصار، وكذلك أئمة أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينة وأهل البصرة كالزهري ومالك وكقتادة والشعب وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب، وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ولا أئمة كبار في القراءة والحديث، وكذلك أئمة الفقهاء، فمالك عالم أهل المدينة، والثوري وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة، وابن جريج وغيره من أهل مكة، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة، والأوزاعي وطبقته بالشام. وقد قيل إن مالكا إنما اعتدى موطأه على كتاب حماد بن سلمة، وقيل إن كتاب ابن جريج قبل ذلك. ثم الشافعي وإن كان أصله مكيا فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بمصره، وكذلك الإمام أحمد وإن كان أجداده بصريين فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم، كما أن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من الخراسانيين، وكذلك أئمة الزهاد والعباد من هذه الأمصار كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في صفوة الصفوة. فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعمل والعبادة والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها